قال السائل: لدي بيت أقوم بتأجيره، هل أؤدي فيه الزكاة؟ البيت نفسه الذي أجرته ليست فيه زكاة، وإنما الزكاة فيما يتوفر من الأجرة ويحول عليه ماذا؟ الحول. أما إذا استنفقته وصرفته على عيالك أو سددت به دينك أو أنفقته بأي وجه من وجوه الإنفاق المباحة فلا زكاة فيه، أما ما تبقى منه وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة. نعم.